الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: إنه الشيطان. إسناد جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. رواه أبو داود بسند صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. أراد المؤلف رحمه الله أن يذكر أن السحر أنواع، فمنه ما هو كفر بالله جل وعلا، ومنه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنه ما هو مباح إذا كان في الكلام وصاحبه إنما قال حقا. وذكر ذلك والله أعلم تنبيها لئلا يغتر، لأن كثيرا من الناس إذا رأى بعض من يزعم أنه من الأولياء فيفعل بعض الأمور التي قد تكون غيبية بالنسبة له أو فيها غرابة، ظن أن هذا يدل على صلاحه، وقد يكون من المشعوذين ممن يستخدمون الجن. فالمقياس للناس هو الشرع، يعرض الرجل وتعرض أقواله على الشريعة، فإن دلت على صدق ما يقول فهو ولي من أولياء الله إذا كان من المستقيمين على طاعة الله، وإن دلت على خطأ قوله يرد عليه، لأنه كما بين أهل العلم أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، يوزنون بميزان الحق، فمن وافق الحق فهو المسلم الذي يثنى عليه ويمدح، وأما أن يقال الحق كذا وكذا لأن فلانا من الناس يقول به هذا غير صحيح، لأن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. ثم قال: حدثنا أحمد، هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وهو غندر، مشهور بغندر، ثقة، توفي سنة 206 للهجرة. حدثنا عوف، وهو ابن أبي جميلة العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة أيضا، مات سنة 147. قال: عن حيان بن العلاء، قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه وأبوه صحابي قبيصة صحابي جليل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، ومعنى من الجبت يعني من السحر أو من الكهانة. وهذا المرفوع صحيح الإسناد، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان، ومعنى المؤلف بقوله وليبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، يعني المسند يقصد الحديث الذي أسنده المؤلف. وأما قول قال عوف فما بعده فليست عند أبي داود والنسائي وابن حبان. قال قال عوف هو عوف بن أبي جميلة قال العيافة زجر الطير، يعني يفسر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والجبت والطيرة من الجبت، فعوف يفسر ما المراد بالعيافة. العيافة هي زجر الطير، العرب كانوا يزجرون الطيور وينادونها بأسمائها، وكانوا يتطيرون وربما يتفاءلون، فإذا رأى أحدهم سمع صوت غراب تشاءم من سفره، وإذا طار الطائر وأتى إليه سنحه لم يسافر، وإن برح يسمونها السوانح والبوارح، وإن برح من مكانه وطار وراءه قال هذا سفر طيب، وإن ذهب ذات اليمين قال هذا سفر جيد امضي فيه، وإن جاء من جهة الشمال أو ذهب الطائر إلى جهة الشمال قال لا تذهب في هذا السفر. فزجر الطير هو التفاؤل أو التطير بأسمائها، وقد كانت العرب يعتنون بذلك كثيرا، فيزجرون الطير وينادونها ويصيحون بها ويرتبون على ذلك أعمالا يتطيرون بها، إما يمضي وإما لا وإما يحجم. والطيرة الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. فلماذا سميت بالطيرة؟ لماذا ما قالوا التشاؤم؟ قالوا لكثرة تشاؤم العرب بالطير، العرب كانوا يكثرون التشاؤم بالطير، فلكثرة تشاؤمهم بالطير سميت تشاؤم الطيرة، سموه طيرة لكثرة استخدام العرب لكثرة تشاؤم العرب بالطير، بطيرانه بصوته ذهابه يمينا أو شمالا كل ذلك يتشاؤمون به ويتطيرون به. فعوف يفسر ذلك يقول العيافة هي زجر الطير التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الجبت أنها من السحر، لأنهم يزعمون أن هذا يدل على أن هذا السفر طيب أو غير طيب، وهذا من علم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، إنسان ما يدري ماذا سيحصل له في سفره، هل هو سفر طيب أو غير طيب، علم ذلك إلى الله، ولا يعلمه لا الطير ولا غيره، فهو من السحر من هذا الباب، لأنه جعل سببا وليس سببا. وقال والطرق الخط يخط بالأرض، الطرق خط يخطونه في الأرض الكهان، وربما يرمون فيه حجارة أو خرزا أو نحو ذلك، ويزعمون أنهم عن طريق هذا الخط يعرف شيئا من علم الغيب، يقول أنت سيأتيك كذا، سيحصل لك كذا، ستفعل كذا، فيدعون به علم الغيب، ويزعمون أنه يدل على الغيب، أو يعني هو نوع من الكهانة، يزعمون أنهم عن طريقه يعرفون شيئا من أمر الغيب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الجبت، أن هذا من السحر من الكهانة، لأن الخط حتى ولو خط الخط وما يدريه عما قدره الله عز وجل، وأن هذا الرجل سيحصل له كذا أو كذا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب ملك الله جل وعلا ولا يعلمه أحد، لكن هؤلاء يستخدمون شياطينهم وربما يستدلون ببعض الأشياء وبعض الأمور، لكن في الحقيقة يصيبون مرة ويخطئون 100 مرة والناس يصدقونهم بسبب ذلك. قال والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد هكذا في النسخة المعتمدة، رنة الشيطان. والرنة هي الصوت الحزين، يعني صياح أو صوت حزين، لكن الصواب أنه إنه الشيطان وليس رنة الشيطان، فإنه هكذا عند الإمام أحمد والبيهقي، بدل رنة الشيطان إنه الشيطان، فقال الجبت هو الشيطان، إنه الشيطان يعني هو الشيطان، فهي من الشيطان. يعني هذه الأمور زعم أن الطيرة والخط وأنهم يعرفون بها عن طريق، هذا كله من الشيطان ومن تسويل الشيطان ومن تلاعب الشيطان بهم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. الشعبة هي الطائفة، الشعبة هي الطائفة من الشيء، الطائفة من الشيء، فمن اقتبس طائفة أو شيئا من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، لأن علم النجوم يقول العلماء ينقسم إلى قسمين، علم تأثير وعلم تسير. علم تأثير وهو أنهم يزعمون أن النجوم تؤثر، فيزعم أنه إذا ولد فلان مع طلوع النجم الفلاني أنه يكون غنيا أو يكون فقيرا أو يكون سعيدا أو يكون شقيا. فالحاصل أن علم التأثير يزعمون أن النجوم لها تأثير وتصرف في هذا الكون، فهذا هو الذي عناه المؤلف بقوله من اقتبس طائفة شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من تعلم طائفة من النجوم واعتقد تأثيرها وقال إنه إذا طلع النجم الفلاني سيولد عظيم أو يموت عظيم، وإن ولد في النجم الفلاني يكون كذا أو كذا، هذا في الحقيقة من السحر، لأنه ادعاء علم الغيب ولا يعلم أن فلان سيكون سعيدا أو غنيا أو فقيرا إلا الله جل وعلا، هذا من علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحدا. لكن هؤلاء المشعوذون يزعمون أنهم عن طريق النجوم يعرفون شيئا من هذا، وهذا كذب باطل معارض للكتاب والسنة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني وهو علم التسيير، وهو أن يتعلم الناس من سير النجوم جهة القبلة مثلا، أوقات الصلوات الخمس، هذا جائز. علم التسيير يعني يعلم من سيرها أمورا جعلها الله عز وجل، كان يرقب مثلا الكوكب الفلاني وأنه مثلا دائما في جهة الشمال، فإذا جاء وقت الصلاة في الليل ولا يدري أين القبلة في ليلة مظلمة، ينظر إلى هذا النجم فيعرف أنه في الشمال، إذن مثلا أهل المدينة، إذن القبلة في جهة الجنوب. وقد قال بعض الفقهاء إنه قد يجب تعلم علم التسيير، خاصة إذا توقفت عليه العبادة، توقفت عبادته على ذلك، معرفة دخول أوقات الصلوات، معرفة القبلة وما شابه ذلك، قال إنه يجب، فهذا لا شيء فيه ولا يعد من الشيء المذموم. والمؤلف رحمه الله أراد النوع الأول في إراده لهذا الحديث، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، المراد به علم التأثير الذي يزعم أنه عن طريق النجوم يعرف شيئا من علم الغيب الذي اختص الله به. قال فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني اقتبس طائفة من السحر، لأن هذا سحر ولا يقع إلا من ساحر. قال زاد ما زاد، يعني كلما زاد من تعلم علم النجوم كلما زاد الإثم الحاصل، أو زاد وقوعه في الإثم الحاصل بسبب ذلك، وهذا يدل على التحريم، فدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقول أنه يعرف عن طريق النجوم أو الكواكب شيئا من علم الغيب، ويدخل في ذلك ما يسمونه الطالع، أو الأبراج الآن، يقول اختر برجا ويقول سيحصل لك كذا يحصل لك كذا، هذا كله من الكهانة، هذا يدخل في هذا، وما يدري أن يخرج النوى الفلاني الثريا أو الكوكب الفلاني، وما يدريه أنه سيقع لك يوم كذا كذا وكذا، إن خيرا وإن شرا، هذا كله يدخل في هذا. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى هؤلاء ما يسمى بالطالع أو يسمى الأبراج، يعني يريد أن يعرف شيئا مما سيقع له، هذا من علم الغيب، لا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وكل ما يقولونه هو من الخرص، يخرصون خرصا ويكذبون. هو قد يوافق الشيء أحيانا، لكن إذا وافق لا يعني أنهم يعلمون شيئا من الغيب، فعلم الغيب عند الله جل وعلا. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. من عقد عقدة، وهذا ما يفعله السحرة، يعقدون إذا أراد أحدهم أن يقوم بالسحر يعقد عقدا عقدا ثم ينفث فيها، ينفث يعني ينفخ ويخرج شيئا من ريقه، يتمتم بكلمات يدعو الشياطين أو يثني عليهم أو يندبهم أو يتقرب إليهم، لأن الساحر لا يمكن يخدم، لأن الجن لا تخدم أحدا إلا إذا كفر بالله عز وجل، كما قال الله جل وعلا في سورة البقرة عن الملكين الذين يعلمان السحر الناس السحر امتحان وابتلاء، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد ذكر العلماء أن الجن لا يخدم الساحر حتى يقوم بالسحر ويفعل، إلا إذا ارتكب أمرا يخرج به من دين الإسلام، كان يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يطأ المصحف بقدمه، أو يرميه في دورة المياه، وغير ذلك من الأعمال المكفرة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. من يفعل هذا وينفث ويعقد ويسحر، فيربط الرجل عن امرأته أو يصرفه عنها أو يصرفها عنه أو يحببها إليه ويحببه إليها أو يفعل له شيئا بسبب هذه العقد، هذا دليل أنه ساحر من السحرة، ومن سحر فقد أشرك، هذا دليل أن السحر كفر بالله عز وجل، كما مر معنا تقرير ذلك في الدرس الماضي. قال جل وعلا: ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيء، تعلق بشيء وعلق قلبه به واعتمد عليه وكله الله إليه، فمن تعلق بالله وكله الله إلى نفسه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن تعلق بخيط أو بساحر أو بكاهن وكله الله إلى ضعف وإلى عجز وإلى هذا الشيء الضعيف الذي لا ينفع ولا يضر، وهذا إرشاد إلى أن يتعلق المسلم ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى في جميع أموره، ويتوكل على الله ويعتمد عليه ويلجأ إليه في كل أموره. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه، ما العضه، وتنطق أيضا ما العضه، ما العضه، يعني على وزن الوجه وعلى وزن العدة، يقال هكذا وهكذا، والأكثر على أنه على وزن الوجه. والعضه هنا الأصل في العضه هو القطع، وقيل العضه يطلق على التفريق، ولكن هنا بينه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره، فقال: ألا أنبئكم ما العضه، ثم قال: القالة هي النميمة، هي النميمة القالة بين الناس. إذن العضه هنا يراد بها النميمة، قال: ألا أنبئكم ما العضه، العضه هو النميمة وهي القالة بين الناس، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، ينقل الحديث بين زيد إلى عمرو أو من عمرو إلى زيد أو إلى غيرهم، وينقل له كلاما يريد أن يفسد بينه وبينه ويورث الفتنة بينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، ودليل أن النميمة من كبائر الذنوب. ولهذا ثبت الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه رأى هذا الرجل وأنه يعذب بالنار بسبب المشي بالنميمة بين الناس، فالنميمة من كبائر الذنوب ولا يجوز للمسلم أن يقدم عليها. والمؤلف رحمه الله ذكر هنا لأنها تشبه السحر من جهة كثرة ضررها، من جهة كثرة ضررها فإنها تضر ضررا كبيرا مثل ما يضر السحر. فكم حصل من الشر والفتنة والتقاطع والتهاجر والتدابر بسبب النميمة، فذكر هنا من باب أنها تشبه السحر من جهة تأثيرها وضررها وخطرها وإفسادها. ثم قال المؤلف ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. البيان المراد به هنا البلاغة والفصاحة، إن من البلاغة والفصاحة وحسن المنطق لسحرا، ما يسحر الإنسان، لأن السحر يأتي لمعاني عديدة في اللغة، فيأتي لما لطف ما دق وخفي، ويأتي لمعنى الصرف فأن تسحرون يعني كيف تصرفون، فيأتي لمثل هذه المعاني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا يريد به هنا السحر المباح، يعني إن من البلاغة والفصاحة ما يسحر الإنسان ويأخذ بلبه حتى يصرفه عن الأمر الذي كان يعتقده. وهذا الحديث له سبب، أن رجلين من أهل نجد وكانوا يقال أنهم من بني تميم وهم كانوا يعني كبراء قومهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم أحدهم عن نفسه وقال إني سيد قومي وإني أدافع عنهم وإني وسل فلان يخبرك، فسأل الآخر فقال فمدحه، لكن ليس المدح الذي يريده الآخر، فقال يا رسول الله والله إنه لا يعلم أني خير مما يقول لكن حسدني. فغضب المادح لما سمع هذا فذمه ذما ذريعا، ثم قال والله ما كذبت عليه لا في الأولى ولا في الثانية، لكني رضيت فقلت عنه أحسن ما أعرف، وغضبت وقلت عنه أسوأ ما أعرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، يعني هو صادق في الأولى والثانية، هذا من البلاغة، هذا لا يقال أنه محرم وأنه السحر المحرم، لا، هذا من الفصاحة والبلاغة. فالمؤلف رحمه الله بهذه الأثر التي أوردها بين أنواع السحر، وأن منه ما هو كفر وشرك بالله عز وجل، ومنه ما هو من كبائر الذنوب، ومنه ما هو مباح بحسب مقصده والكلام الذي والمراد منه وما يقصد به. نعم، اقرأ الباب الذي بعده. في أسئلة؟ في سؤال واحد لا اقرأ بس احذر. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود ولأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بسند جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. قال أبو العباس، قال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وسيأتي تعريف الكهان، والكهان مأخوذ من الكهان، وهو يتكهن علم الغيب، يتكهن ما سيقع أو ما يحصل، وهذا لا يفعله ولا يقدم عليه إلا ساحر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان له قريبا. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها حفصة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هنا قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. فصدقه ليست في مسلم، مسلم فقط من أتى عرافا فسأله عن شيء. وأيضا هنا قال 40 يوما، وفي مسلم 40 ليلة، هذا لفظ مسلم. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا يدل على الوعيد الشديد، فإن العراف هو الكاهن، كما قال البغوي، قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. يدعي معرفة الأمور بمقدمات، يسأله عن الأشياء وبعض الأمور، ويحاول أن يفهم من هذه الأشياء يستدل بها على شيء من علم الغيب، وهذا دجال كذب. وأيضا العراف قيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، سيقع كذا ويقع، سيقع هذه السنة أمطار كثيرة، سيقع كذا سيقع كذا، مما هو في علم الغيب. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، يعني يكون بجوارك يقول: أنا أعرف أنت بماذا توسوس الآن، أو ماذا يكون في صدرك. قد يحصل شيء من هذا، لكن في الحقيقة هو ليس من باب علم الغيب، لكن هذا الكاهن يستخدم الشياطين يتقرب إليهم، فربما هذا الشيطان يحاول أن يفهم أو ما تقول أو ما في صدرك، أو يسأل القرين الذي معك فيخبره فينبهت بعض الناس. ولهذا عبد الله بن صياد في البخاري اليهودي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وله زمزمة، أراد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حاله، فأخبرته أمه، كان يدعي النبوة وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أضمرت لك شيئا. فما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم أضمر كلمة الدخان، كلمة الدخان، فقال: الدخ شيطانه ما استطاع يأتيه إلا بعض الكلمات. فقال: اخسى عدو الله لن تعدو قدرك. وهكذا هم قد يخطفون شيء من الكلمة وبعض الكلمة، فيغتر بعض الناس بهم، وإذا رأى منه هذا سلم الأمر له وسمع له كل ما يقول. وشيخ الإسلام يقول: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، وهذا هو القول الراجح. إذن هنا من أتى كاهنا، من أتى عرافا فسأله، وفي بعض الألفاظ من أتى كاهنا، كل من أتى أحدا ممن يدعي علم الغيب سواء عراف كاهن ساحر، فإن هذا الوعيد ينطبق عليه. من أتى كاهنا أو عرافا، أو من أتى عرافا فسأله، المراد سأله من باب الثقة به، واثق به أنه رجل يسأل عن عندي مشكلة أبغى أسأله عنها. أما إذا كان يسأله ليعرف هل هو كاهن أو لا، أو يريد يختبره، هذا يختلف تماما. وإنما المراد من يسأله واثقا به، ولهذا في رواية أحمد فصدقه، كان يسأل يقول أنا عندي مشكلة حلها لي، أنا مريض عندي كذا وكذا وكذا، فيسأله يريد منه، يعني ما هو مكذب له أو يريد يختبره. من أتى كائنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، صلاة 40 ليلة يعني 200 صلاة، شهر 10 أيام، يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يجوز أن تذهب إلى الكاهن ولا إلى الساحر ولا إلى العراف، ولا يجوز أن تسألهم، لأنه رتب عليه وعيد شديد يا أخوان، رتب عليه هذا الوعيد لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يكفي هذا، يكفي بيانا لحال الكاهن، يكفي بيانا في تحريم الذهاب إلى الكهنة. ولهذا لا يجوز إنسان يذهب إلى الكاهن ولا إلى الساحر أبدا، ولو سمع من يقول أنه يجوز الذهاب إليهم، لأن الإنسان لا يسأل في قبره عن أحد من الناس إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قاله من ربك، ما دينك، من نبيك، ماذا أجبتم المرسلين، ما يقال من شيخك، من الذي أفتاك. فلا يجوز أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان، فلا يجوز الذهاب إليهم. وكما قال الإمام أحمد، قال الكاهن طرف من الساحر، الساحر أخبث، فإذا كان هذا حال الذاهب إليه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، الكاهن نفسه لا تقبل له صلاة أصلا، لأنه كافر بالله جل وعلا. فالحاصل أن هذا الحديث العظيم يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الساحر أو الكاهن، لكن إن ابتلي بشيء أو أصيب بالسحر أو غير ذلك يحله بالطرق المشروعة، وقد قدمنا في الدرس الماضي وأشرنا إلى ذلك، وأن هناك طرق كثيرة، منها قراءة آيات، الآيات التي ورد فيها ذكر السحر والمعوذات وقل يا أيها الكافرون وآية الكرسي، أو قراءة سورة البقرة، أو قراءة القرآن كله شفاء من أوله إلى آخره، بالاحتجام، بالقراءة على الممسوس المسحور، طرق كثيرة جدا. فلا يجوز الذهاب، الإنسان يصاب بالسحر أو يصاب ببعض بالعين أو بغير ذلك، هذا ابتلاء، هذا مما كتبه الله وقضاه على العبد. أليس العبد أحيانا يصيبه أحد السيارة، تنكسر قدمه، يجري عملية، يحصل له هذه مصيبة، فما أصابه من هذه القضايا هي من هذه المصائب، ما يجوز حلها بما حرم الله، وإنما يلجأ إلى الطرق الشرعية الصحيحة حتى يسلم له دينه، وما أصابه من مصيبة يكون تكفيرا له، تكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته. ثم أورد المؤلف قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أبو داود وصححه الحاكم والألباني وغيرهم من أهل العلم، وحديث صحيح. وهذا الحديث فيه فصدقه، من أتى كائنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، ومما أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله الذي يصدقه يكفر بهذه الآية، لا يعلم الغيب إلا الله، الله يقول هذا فيما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف تذهب وتصدق هذا الكاهن وهذا العراف؟ وهذا دليل على خطورة الأمر، أن الإنسان قد يخرج من دينه، ومن كفر بالقرآن فهو كافر، فإنسان يحذر أشد الحذر من الذهاب إلى هؤلاء، ولا يغتر ولكن يذهب يعني إلى راقي ثقة معروف يقرأ عليه، يقرأ على نفسه، يطلب من إخوانه يقرؤون عليه، يحتجم، يستخدم العسل، هناك طرق كثيرة جدا ذكرها أهل العلم لعلاج السحر وما شابه ذلك، لكن ما يجوز له أن يبيع دينه وأن يذهب إلى عدو الله. ومن هنا استدل العلماء على أنه لا يجوز تعلم السحر، ما يجوز تعلم السحر ما دام أن الساحر لا يجوز الذهاب إليه، ومن أتاه فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة ومن صدقه كفر من منزل على محمد، دل على أنه لا يجوز أن يتعلم السحر. وسيأتي إن شاء الله قريبا لعله في الباب الذي يليه يعني توجيه ما جاء عن بعض السلف في أنه لا بأس لما قالوا لما سئل ابن المسيب الرجل به طب أو يؤخذ عن امرأته يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح. سيأتي إن شاء الله المراد به يعني حله بالرقى الشرعية وبما شرع الله عز وجل. فالحاصل أن هذا الحديث فيه زيادة على أن من صدق فقد كفر بما أنزل على محمد. ولهذا بعض الناس يذهب إلى الساحر أو الكاهن، نقول من ذهب إلى الساحر أو الكاهن لا يخلو من أمرين، أما أنه يعرف أنه ساحر أو كاهن وهذا لا شك ينطبق عليه الوعيد، وإما أن يذهب إليه يسمع عنه ويذهب إليه ولا يعرف حاله، لكن إذا جاءه ورأى بعض تصرفاته تبين له أنه مشعوذ عفى الله عما سلف، لكن منذ أن يعلم أنه مشعوذ أو كاهن يجب عليه أن يفارق وأن يكذبه ولا يصدقه. بعض الناس يأتي إلى الكاهن فيقول أنت سحرك فلان، سحرك أخوك، سحرتك أختك، زوجة أخيك، والسحرة أهل شر وفساد يريدون الإفساد بين المسلمين. ولهذا كم يقع من المصائب بسبب هذا، يذهب الرجل إلى أخيه أو لا أنت سحرتيني، ما يجوز هذا. لكن لو كان حينما يقرأ على المريض ويشدد عليه ويضيق على الجن ويخبر بهذا هذا لا بأس. ما الفرق بينهما؟ أن الجن هنا مثل اللص السارق، أمسكته وتمكنت منه فقلت أيها السارق دلني على مكان السرقة، أما الآخر يجعله شيخا له إماما يتلقى منه ويصدقه في علم الغيب، لأن هذا ما هو من علم الغيب، غالبا كل سحر يربط معه جن في الإنسان فيعرف مكانه الذي هو فيه، فلا يجوز أن يصدقوا ولا يجوز الذهاب إليهم. قال والأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كالذي قبله وبمعناه. قال ولي أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. فالحديث صحيح الإسناد في بيان تحريم الذهاب إلى الكاهن والساحر وعدم جواز سؤاله ولا جواز تصديقه. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما، لأن عمران صحابي وحسين صحابي فهما صحابيان رضي الله عنهما مرفوعا يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من تطير أو تطير له، كما مر معنا التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، فليس منا، ليس من المؤمنين، ليس من حزب النبي صلى الله عليه وسلم من تطير يعني فعل الطيرة بنفسه، أو تطير له طلب من غيرها أن يتطير له فصدقه، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو فعل الكهانة بنفسه ويزعم أنه يعرف شيء من علم الغيب وما سيقع في المستقبل أو طلب من غيره أن يتكهن له، ليس من المؤمنين، يكفي هذا التنفير. أو سحر أو سحر له، قام بالسحر بنفسه فليس من جند النبي صلى الله عليه وسلم وليس من المؤمنين، أو سحر له طلب من غيره أن يسحر له زوجته ويسحر له فلان أو علان، ليس من المؤمنين. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الذهاب إلى السحر وتصديقه تكذيب للقرآن، والتكذيب بالقرآن كفر بالله جل وعلا. ثم قال ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. ثم أورد قول البغوي و قول شيخ الإسلام وغيرهم من العلماء في تعريف الكاهن أو الساحر، تعريف الكاهن والعراف، وقد أشرنا إليه في أول الدرس. ثم قال وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد هو ما يسمى بعلم الحرف، وأبا جاد يقصد من ألف باء جيم دال أبجد هوز حطي كلما، فيسمى أبا جاد، علم أبا جاد يسمى علم الحرف. لكن علم الحرف نوعان، علم الحرف الذي يزعم من يفعله أنه يعرف عن طريقه شيئا من علم الغيب ويعرف متى يقع كذا ومتى يصير كذا، فيزعم أنه عن طريقه أو يدعي أنه عن طريقه يعرف شيئا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فهذا هو المحرم وهو الذي يعنيه ابن عباس. والنوع الثاني تعلم علم الحرف ما يسمى حساب الجمل، حساب الجمل يعني مصطلح عند بعض أهل العلم، بدلا أن يقول مثلا توفي الشيخ ابن باز سنة 1420 هجري مثلا. في اصطلاح الألف، الألف عندهم حرف الألف بمئة سنة أو بعشر سنين، والباء بعشرين، والجيم بثلاثين، ودال بكذا، يعني اصطلحوا على أن كل حرف من الحروف يطلقون عليه عدد وأنه يدل على عدد. فمثلا بدلا يقول لك توفي مثلا الشيخ فلان سنة 1420 يقول لك توفي ووفاته مجموعة في كلمة مثلا أبجد هوز، هذا لا بأس به، هذا لا بأس الاصطلاح لا مشاحف الاصطلاح، لأنه لا يزعم علم الغيب. ما يقول الألف تدل على أن عمر الدنيا كذا، أو أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كذا كما زعمت يهود في أول الحروف المقطعة في بعض الروايات، أنهم لما رأوا قالوا عمر دعوتك 70 سنة، فقرأ عليهم سورة أخرى قالوا 100 سنة، قالوا فقرأ حروفا أكثر فقالوا كذا سنة، ثم قالوا تحيرنا لا نتبعك. لا يعلم أحد متى تقوم الساعة ولا شيء من علم الغيب إلا الله وحده لا شريك له. لكن تعلمه على سبيل التهجي وحساب الجمل، ما يسميه العلماء حساب الجمل، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه مصطلح موجود عند العلماء يقصدون به اصطلحوا على تسمية أو جعل كل حرف الحرف الفلاني بكذا سنة والحرف الفلاني بكذا سنة، وبناء على هذا يقول لك فلان توفي سنة كذا بمجموع وفاته في سنة كذا، هذا لا حرج في ذلك. لكن الذي يعنيه ابن عباس هو النوع الأول، وهو الذي يزعم أنه عن طريق علم الحرف يستدل به على المغيبات ويعلم شيئا من علم الغيب. قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد وينظرون في النجوم، أيضا يزعم أنه عن طريق النظر في النجوم يعرفون أن شيئا من علم الغيب، سيولد عظيم، يموت عظيم، يحصل كذا. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ما أرى بضم الهمزة بمعنى ما أعلم، نعم ما أرى يعني لا أعلم، وإن كانت بفتح الهمزة أرى فهي بمعنى أظن، يعني لا أظن أو لا أعلم، وأكثرهم على أنه بمعنى بالضم. ما أرى يعني لا أعلم أن هذا له نصيب من الدين، يعني يقول هذا كافر الذي يتعلم علم الحرف ويزعم معرفة علم الغيب لا أعلم له حظا من الدين، هذا كافر لا حظ له. ما أرى أو ما أرى بمعنى لا أظن. قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. الخلاق هو النصيب، والذي لا خلاق له ولا نصيب له في الآخرة هو الكافر، وأما المؤمن مهما كان عنده من الذنوب فإن له نصيب من الإيمان، والذي لا نصيب له في الآخرة هو الكافر. وهذا دليل أن ابن عباس يرى أن تعلم مثل هذا وزعم مثل هذا أنه يعرف شيئا من علم الغيب أنه كفر بالله عز وجل، لأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، استمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول ما حكم من يشاهد، يقول ما حكم من يشاهد قنوات السحر من باب الفضول؟ ما حكم من يشاهد قنوات السحر من باب الفضول والاستطلاع؟ أحسنت. لا أنا وهمت، لا أرى بالضم بمعنى لا أظن، ولا أرى بفتح الهمزة بمعنى لا أعلم. نعم جزاك الله خير يا شيخ يونس. نعم أقول لا يجوز هذا الكلام، ينظر في قنوات السحر من باب الفضول. أي فضول؟ هذا ما هو فضول، هذا ضياع دين، هذا ضياع دين يا أخي. الإنسان يبتعد عن الشر ويجعل بينه وبينه سور وينأى بنفسه، أي فضول هذا؟ بل هو على خطر، بل هو على خطر يا أخوان. ولهذا يجب على الإنسان يبعد بنفسه عن الشر ويكون مع أهل الإيمان ويجالس أهل الإيمان وأهل الصلاح ويسمع الخير ويبتعد عن سماع الشر والنظر إلى أهل الشر، لأنه كما قال الأول إذا كثر الإمساس قل الإحساس. اليوم ينظر مستنكر ثم بعد ذلك لعله يقع في قلبه شيء، وقد يتضرر ببعض ما يرى، يقع له شيء في بما يراه، لأنه الشر موجود يا أخوان، يعني من أكثر من شخص سمعنا أنه يوجد شر، يوجد سحر الآن في الإنترنت، شيء يقرأ أو يتكلم معه أو ويقع السحر ويتضرر ويدخله الشيطان، فماذا يريد بهذا؟ عليه يتق الله عز وجل، يبعد، يبعد بنفسه وينأى ويحذر، والإنسان لا يضيع وقته يطالع قنوات السحر وقنوات الغنى وقنوات، لا يا عبد الله، وقتك عز عليك من هذا، يجب الإنسان يحذر من هذا. نعم شيخنا، الطبيب الشعبي كيف الإنسان إذا ذهب إلى طبيب شعبي ويعلم هل هو يعني كاهن أو طبيب؟ واضح، واضح يا أخي، أبد الكاهن واضح، كاهن واضح. أولا تجده تمتم بكلام ما يعرف، يقول شو اسم أمك مثلا، يقول أعطني شيء من ملابسك أو ملابس، كل هذه علامات، أو يقول أنا بعالجك صب الرصاص على رأسك، هذه كلها علامات المشعوذ، بل يعني واضح. شوف، إذا جيت رجل قال لك بسم الله أنا أقرأ عليك بالقرآن، قرأ عليك أو دعا بدعاء، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، دعوات صادقة صحيحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلام واضح، هذا سليم. أما إذا قام يتمتم، ربما يبدأ بالفاتحة أو آية الكرسي أو قل هو الله أحد، ثم بدأ يتمتم بكلام، ها هذه علامة قوية جدا، هذا من المشعوذين. أو كتب لك طلاسم أو مربعات أو عقد أو هذه كلها دليل أنه ساحر. وعلى كل حال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، أبدا المسلم ما يخفى عليه أمر الكاهن إذا جاءه، بل قد يشك أحيانا في شيء لا يشك منه أو ليس بسحر، فأبدا الأمر واضح وبين، والحمد لله الذي على التوحيد والسنة يعرف هذا ما يخفى عليه. نعم. قل هل التشاؤم بالأشخاص من الطيرة، مثل يقول فلان وجه نحس؟ إيه نعم، إيه نعم، من الطيرة، نعم من الطيرة ولا شك، لا فلان ولا علان، الأمر بيد الله عز وجل. هذا مثل بعضهم إذا فتح الدكان وأول واحد يشتري منها أعور يقفلها كل يوم أو ما يبيع عليه، حاول يذهب حتى يأتي رجل، لماذا؟ يقول هذا مشؤوم، إذا بعت عليه قبل غيره اليوم لن أبيع شيئا. ومن الأمور المضحكة، رجل أعرفه أعور، فجاء إلى رجل صاحب دكان، فلما رآه على الصبح قال أعوذ بالله منك لا أبيع عليك، فأغلق الدكان. فعلم هذا أنه أغلق الدكان لأنه أعور، فجاء وجلس أمامه إلى صلاة الظهر وجلس حتى لا يفتح الدكان، هذا من الضياع. أبد الأعوار والبصير ولا يجوز، هذا كله من الطيرة. نعم. يأتي خواتم يا شيخنا فيها مربع وفيها أحرف ورقة، كثير الزوار يلبسونها. إيه صحيح، هذا كله من هذا من التميمة، هذا تميمة. لبس الخاتم إذا كان من فضة ويريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بهذا، أما خاتم وبعد يباع، يقول لك هذا الخاتم جيد بس غالي 100 ريال، إذا اشتريته ما يصيبك شيء، صحيح ما تسرق، هذا تميمة حرام، من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم خلاص الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.